ان العقل السليم بيكسر كتير. عارفين ان صيانه العربيه مهمه، لكن قليل قوي اللي بيعملوا الصيانه في ميعادها. طول ما عندنا مسافه كبيره بين معلوماتنا وبين افعالنا، هتبقى فرص تحسن حياتنا محدوده. عاوزين نجتهد في الاستفاده من معلوماتنا عشان نحسن حياتنا، ولا ايه يا مصريين؟ اذاعه شمال الصعيد من المنيا. ايها الاخوه، مساء الخير. دوابه بنت عامر الخفاجي بعد مقتل الامير ابن ضرغام تسربت من خلف القبائل بعيدا عن الرجال والنساء، ورجعت الى قبر ابوها تنوح عليه وتبكي وتقول الاشعار اللي سمعناها امبارح. الناس دوروا عليها ما لقوهاش، فالبنات رجعوا على القبر لقيوها وعادوا بيه. خدوها البنات ورجعت عن جوع أميرة ولها حمل مايل تبكي وقلبها موجوع، ودخل الديوان الهلالي. بعد شوية قامت منفوضة من المعزة وتركت محل النساء للرجال، راحت لمكان الرجال، قالت سلامي على كل جالس، شاورت بإيدها اليمين والشمال وحيت جميع المجالس كل اللي قاعدين. وبعدين قالت لهم يا عرب لفين العمم ليه؟ نار البلا في حشايا على راجل ضيف لم تسألوا عليه، ورميين الحمول على الولاية، حقوم أنا أخد بطار الخفاجي عامر ضيفكم، ده حتى يبقى عيب عليكم وعار. نسيتوا الوداد والمحبة؟ نسيتوا الأخوة الكبيرة؟ ده أنا جرحي على الجيح عبة، ده فاتني في بلوة كبيرة. يا عرب نمتوا على الطار؟ كل ده ما يهمنيش، أنا عاوز أشوف الدم تيار، وغير اللي قتل أبوي ما يرضنيش، أنا عايز اللي قتله بنفسه علشان ما يرتاح فؤادي، لو قطعنا من الدنيا نفسه أبقى بلغت المرادي. ده الكلام اللي قالته دوابة بنت عامر في وسط العرب. وقف لها طبعا البطل أبو زيد الهلالي وقال لها أعدك وأعاهدك إن أنا بكرة حنزل الحرب وأجيب لك طار قاتل أبوك. طبعا احنا بنقول ان اللي قتل عامر خليفة تجاوزا، لان خليفة في الواقع ما قتلش عامر، اللي قتل عامر مطاوع وبالخيانة. فلما ابو زيد قال لها اعاهدك، وقف زيدان وقال له لا يا خال، انت صحيح جهدك على عيننا وعلى راسنا، وانت ابو زيد الهلالي ما حدش ينكر بطولتك، بس عاوز اقول لك انه عامر ده طنيب الزغابة، عامر ده ضميني وضمين دياب وضمين بدير وضمين الزغابة، فانت تشيل ايدك من هذا الموضوع، ولا يمكن حد حيجيب طار عامر الا انا، والا ده تبقى وصمة عار في جبين الزغابة. وبالفعل طبعا ابو زيد بيسمح لزيدان بان هو ينزل الحرب تاني يوم، والزغابة كلهم بيجتمعوا طبعا، فبيمشوا وراء زيدان، وزيدان بيهجم على البلاد نفسها، ما يستناش لما حد يطلع له في ميدان الحرب. بيروح هناك فبيلاقي حوالين قصر خليفة، بيلاقي مين؟ خليفة وسباق وعلام والمنازع والمطاوع. المهم ان هو بيدخل الحرب ضد المطاوع اللي هو قاتل عامر، وبيفصل راسه من جثته انتقاما لصديقه وطنيبه عامر الخفاجي. قول يا عم جابر. جوها الصبايا خدوها البنات وجدوها فوق المقر تبكي ليالي الذل بانت وليه وقلبها في الموضوع دخلت ديوان الهلايل تركت محل النساء ودخلت ديوان الرجال كلامي على الكليات شاورت بإيدها اليمين والشمال وحيت جميع المجال فقالت يا رب لك من العمم ليه نار البلد في حزان على راجل ضيف لم تزال عليه والسيف والحمول على الولاية جرحي على الجيح عبد فيتني بلوى كبير يا عرب نمت على التر كل دم همني عاوز اشوف الدم تيار غير اللي قتل ابوي ما يهزني فيه انا عاوز اللي قتلوه بنفسه علشان ما يرتاح فؤادي انقطعنا من الدنيا نفسه ابقى بلغت المراد نقف بطل في التاريخ وقبلها اسد بين الثريا قال يا تسلمي غضاكي خلي الكلام في السرية روحي وعمري فدك اللي رد عليها ابو صبرا كلام الحجاب الملوي نفسه على الغلب كبر راجل يتلقي في البلو وقتله الامير زيدان قال له موزونه في اللبس خلي جميلك على الكل زاد تشكر في ذلك يا خالي تشكر يا خالي اسمر اللون يا بطل اربع جبايل أصل أبوها محسوب لنحن ولولانا مفات البلادي واحنا في كل عرقة نجحنا أنا بسيف جوهر بلادي واحنا يا خال ما ننساش ودا واحنا يا خال ما ننساش ودا سقى ورانا وجانا واحنا هنصنع مودة عقلي على فراق وجانا يا دوابة أفديك بروح وعيني أفديك بروح وعيني يا ست ارتاحي روقي بالك دار أبوك بكرة علي وتشوفي عدو الجبل قالت له عايزة كلام صحيح بكرة ألقاه مشغول فكت مجالس هذه العرب يوم الملقى عايزك تحكي لي قلب خلق قال خدوا الشرط وعلي امضي خدوا الشرط وعلي امضي بتار عامر تسألوني لادخل للعدو بأراضي ورجالي ريح يحدوني وعربا ورايا جغابا يا رب اطف بحالي يمضي يا بيت ولا نام يمضي يا بيت ولا نام على جسمه ما عملت زور سمع اذان الفجر قال يا واد هات الركوع جابوله الكحيل عدلها Thank you. خالق لنا السماء ونعم الخلق ريحت جل وفؤاد الراعي اللي عن العجم الخلق يلي شرح قلب وفؤاد الأمير المطوع وصرخ خليفة ونادى للحرب أنه لابد من الأخذ بطار المطوع. تضمن الحرب من الزناتية الأمير المنازع، عارفين احنا الأمير المنازع أخو الأمير العلام، وتضمن الحرب من عند بني هلال أو ضرب الجرعة فاللي طلعت عليه نجدي، عارفين نجدي احنا ابن الامير فاضل اللي هو كان امير الزحلان اللي استضاف خضرة الشريفة وابنها لما كان صغير اللي تربى عنده ابو زيد. اللي حصل بعد كده ان نجدي اتجوز ريا بنت ابو زيد، وابو زيد تزوج من نجدية بنت الامير فاضل، يعني بقوا عيلة واحدة وبقوا بيوت واحدة. فطلعت عليه الحرب نجدي، ونزل نجدي الى ميدان القتال علشان يلتقي بالامير المنازع ابن رمضان اخو العلام. قول يا عم جاك دقوا طبول الحروبات، دقوا طبول الحروبات، رجال كالرجال الأفضل عندما تزاحموا الفتوات، تقدم له الأمير ابن فاضل، سحبوا القرعة جات على نجدي، ولد الأمير فاضل الزحلان أتى وجارة مثله ندور ما نجدي، وريا طول قلب كار، وريا على البكرة بدمو، شد حيلك يا حبيبي، وفرعها كان معدود، مثله وقادوا اللهيب، قادوا بعض الاخر هما الاثنين نجدي وولد منال نجدي وهي المنال رمضان هز الجنال التبع زايد منال خدوا بعض الاثنين على الحر امراء وزادوا بلاء زلزلوا في بلاد الغر دمع المحاجر بلاء نجدي ومنازع فتوى رجال نعم الاسود خدوا بعض كانت تعال رفع لهم راية اتعدى النجدي بكربة انهار هز الجناية وضرب للنازع حرب راحت في واسع خلايا النازع اتاله بالهر النازع اتاله يمهر ابو عدل في الراس زينة اتعدى كي بحر انهار بدل جميل العزيمة مي المنازع بكربة مي المنازع بكربة كل عزيزة يا اصيلة مي الوطن وحر راحت للبلوع القصير وقعد نفاضل على الارض قتير بكت غياب كاس الحنان هي والبنات وحل المنازل وقالت ريا ما ظهر الحنان. قدمنا لكم السيرة الهلالية إذاعة شمال